الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموت كما يموت البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيسر أم يفتح؟ قال: يسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليق. فهبنا أن نسأل حزينة، فأمرنا مسروقا فسأل، فقال الباب عمر. وهذه الترجمة يقولها: الصلاة كفارة، باب الصلاة كفارة، كفارة للذنوب، تكفر الذنوب. أورد تحت هذا حديث حذيفة، حديث عمر في سؤاله حذيفة، سؤاله إيقاع السؤال لجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: من يحدث بحديث الفتنة؟ فسكت القوم، فتكلم حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، فقال: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة وكذا وكذا. الصلاة والصدقة، الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، هذه أمور تكفر هذه الأشياء التي تجري بين الإنسان وبين أهله وأقاربه من ما يحصل من الذنوب والمعاصي والأخطاء. فالصلاة تكفر الذنوب وتكفر الأخطاء التي حصلت. قال: ليس عن هذا أسهل. قال: عن الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال: نعم. قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: إذا لا يغلق. وبعد أن يكسر لا يغلق. ثم إن هؤلاء التابعين هابوا أن يسألوا حذيفة عن الباب، فطلبوا المسروق أن يسأله، فبين أن الباب عمر، وقالوا له: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد دون كما دون غد الليلة أنه حدثه حديثا ليس بالأغاليق، أنه حدثه بحديث متوثق منها سمعها من الذي لا ينطق عن الهوى، لأنه أمور غيبية، أمور غيبية لا تعرف إلا عن طريق الوحي، ولا يعرف ذلك إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من هذا هو أول الحديث، وهو قوله: إن فتنة الرجل في أهله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والصدقة. فهذه دليل على أن هذه الأعمال الصالحة كفارات، لكن هذا الإطلاق مقيد بالصغائر، وهي الذنوب الصغيرة تكفرها هذه الأعمال. أما الكبائر فإن الذي يكفرها التوبة والإقلاع منها والحذر منها، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، العمرة إلى العمرة، كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. يعني أن الكبائر هي التي تكون سببا في التكفير، جنابها سببا في التكفير، وأن هذه الأشياء لا تكفرها الصلاة بل يكفرها التوبة والندم والحذر من أن يعود إليها وأن يقع فيها. وقد عرفنا فيما مضى أن التوبة لها شروط، هي الإقلاع من الذنب والندم عليه والعزيمة في المستقبل على أن لا يعود إليه. وإذا كان هذا الذنب يتعلق بحقوق آدميين فيؤديها إليهم إن كانت مالية أو يستبيحهم إن كانت غير ذلك، وبهذا يكون الإنسان تخلص من تبعة هذا الذنب الذي اقترفه وهو كبير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن الزبيع عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود ان رجلا اصاب من امرأة القبلة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فانزل الله عز وجل اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله أبي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. وهذا أورده تحت هذا الباب لبيان أن الصلاة تكفر الذنوب تكفر الخطايا، لأن هذا الرجل قبل امرأة أجنبية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أنزل الله عليه هذه الآية، فدل على أن الإنسان إذا أتى بالحسنة ومن أعظم الحسنات الصلاة والإتيان بالصلوات والمحافظة على الصلوات في أوقاتها فإنها تكفر السيئات، ولكن السيئات التي هي صغائر وليست الكبائر، فالكبائر تحتاج إلى توبة وإلى توفر فيها هذه الشروط التي هي الندم والعزيمة على أن لا يعود إليها والإقلاع منها تكفرها التوبة. وأما الصغائر فإنها تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الأعمال الصالحة التي تمحو السيئات وتحل محل السيئات. ثم في هذا الحديث دليل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وذلك أن هذه الآية نزلت بهذا السبب. وقد سأل هذا الرجل ألي هذا وحدي أم للناس كلهم؟ قال بل لأمتي كلهم. دل هذا على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لأنه كان سببا في نزول هذه الآية وحكمها لا يختص به، بل العبرة بالعموم. وإن كان السبب خاصا فإن من القواعد المشهورة عند العلماء أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، والدليل على ذلك هذا الحديث، لأن هذا الرجل قال ألي هذا وحدي أم بالناس كلهم؟ قال بل لأمتي كلهم. يعني هذا الحكم وهو أن الإنسان إذا فعل سيئة وأتى بالحسنة بعدها أنها تنفوها وتكفرها، ليس هذا خاصا بهذا الرجل الذي نزلت الآية بسبب فعله وسؤاله، وإنما هو لجميع الأمة. وهذا هو الدليل الواضح على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لأن هذا الرجل قال ألي هذا وحدي أم للناس كلهم؟ قال بل للناس كلهم. قال باب فضل الصلاة لوقتها. وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العنزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. قال باب فضل الصلاة لوقتها. هذه الترجمة هي باب فضل الصلاة لوقتها. الاتيان بالصلاة في أوقاتها فيه أجر عظيم وثواب جزيل. وهو في هذا الحديث جعله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأعمال، لأنه أول شيء أجاب به. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. فجعله أول ما أجاب به، وذلك أن الصلاة في أوقاتها والمبادرة إليها في أوقاتها لا سيما في أول وقت، فإن هذا من أجل الأعمال أفضل الأعمال، بل هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث، لأنه أتى بعده ببر الوالدين وبالجهاد في سبيل الله عز وجل. وذلك لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فالإتيان بها في وقتها هذا أحب الأعمال إلى الله عز وجل. هو أحب الأعمال إلى الله، يدلنا على أن الأعمال تتفاوت عند الله عز وجل في المحبة، وأن بعضها أحب إليه من بعض، وأن محبة الله عز وجل تتفاوت، فيحب بعض الأعمال أشد من حب غيرها، كما أن الأشخاص أيضا كذلك بعضهم أحب إليه من بعض، وكذلك الأعمال بعضها أحب إليه من بعض. وهذا الحديث دليل على أن الأعمال بعضها أحب إليه من بعض، وأن محبة الله تتفاوت، الاشتراك في قدر المحبة موجود ولكن بعضها أحب من بعض. ومن الحديث الدالة على أن بعض الناس أحب إليه من بعض قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فالله عز وجل يحب، فالله عز وجل محبته تتفاوت بالنسبة للأعمال وبالنسبة للأشخاص، فبعض الأعمال أحب إليهم بعض كما في هذا الحديث، فلا تحب إلى الله عز وجل من غيرها، وكذلك بالنسبة للأشخاص بعضهم أحب إليهم بعض، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. ثم قال: ثم أي، يعني ما الذي بعد هذا؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين، لأنه ذكر أولا حق الله عز وجل الذي هو الصلاة، وهو من أبرز حقوق الله وأعظم حقوق الله عز وجل بعد الشهادتين، بعد الدخول في الإسلام، لأنه أول شيء يدعى إليه بعد الإسلام، بعد الدخول في الإسلام. ثم ذكر بر الوالدين، وهما حق الناس ببره وإحسانه لكونهم أحسنوا إليه وقاموا برعايته حتى صار رجلا سويا، وبين بعد شكر الله عز وجل بفعل ما يتقرب به إليه الشكر للوالدين ببرهما والإحسان إليهما. ثم بعد ذلك قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن فيه تعدية في النفع وإيصال الخير إلى الغير، وإيصال الخير إلى الغير، فهذا يدلنا على فضل هذه الأعمال وعلى تفاوت الأعمال، وأن بعضها أحب إلى الله عز وجل من بعض، وأن أولها كما في هذا الحديث الصلاة لوقتها وعلى وقتها، والإتيان والمحافظة عليها في أوقاتها، هذا يدلنا على فضل الصلاة في أوقاتها وأن أجرها عظيم، إذ بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها أحب الأعمال إلى الله. إذا هذا يدلنا على فضلها. الصلاة في وقتها وعلى وقتها أحب الأعمال إلى الله عز وجل. إذا هذا يدلنا على فضل الصلاة في الوقت. ولتاني بها في الوقت لا سيما في أول وقت. ثم قال حدثني بذلك ولو استزدته لزادني. ولو استزدته لزادني. يعني انه لو سأله عن اعمال فاضلة لزاده ولكنه ترك حتى لا يشق عليه حتى لا يثقل عليه صلى الله عليه وسلم. وفي بيان ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن مراعاة عدم المشقة عليه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وارضاه. وفي الاسناد في هذا الاسناد الاشارة وانها تقوم مقام التصريح اذا فهم المطلوب. لانه قال صاحب هذه الدار يشير بأصبعه إلى دار عبد الله بن مسعود لأنها مشاهدة معاينة فهو يشير إلى الدار ويقول صاحب هذه الدار يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الإسناد أيضا قوله يظهر عن غيره قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العزار أخبرنا قال الوليد بن العزار أخبرني. يعني هذا فيه تقديم وتأخير وهو على خلاف الأصل. الأصل أن تتقدم الصيغة وهي حدثني وأخبرني. وكونها تتأخر هذا نادر وقليل في الاستعمال وهذا منه. لأن الأصل هو أخبرني الوليد بن العزار. الوليد بن العزار قال أخبرني الوليد بن العزار ولكنه قدم وأخر فصار على خلاف الأصل وهو مستعمل ولكنه بقلة مستعمل عند المحدثين ولكنه بقلة حيث يأتي تأتي الصيغة بعد الذي حدث تأتي الصيغة بعد الذي حدث هذا هو نادر. والأصل أن تتقدم الصيغة ويقال أخبرني الوليد بن العزار. قال باب الصلوات الخمس كفارة. وقال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يرتكب فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. ولما ذكر ان الصلاة كفارة وهذا بإطلاق انه يشمل الفرض والنفل والحسنات تلهي السيئات سواء كانت فريضة او نافلة فهي حسنة أتى بهذه الترجمة وهي أخص من التي قبلها وذلك أنها خاصة بالصلوات الخمس وبيان كونها تكفر الذنوب وذلك بهذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه والذي يضرب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المثل بصورة مشاهدة محسوسة لأن ضرب المثل بالمشاهدة المحسوس ويجعل الأمر يستقر في الذهن ويتبين وضوحه وجلاؤه كما يشاهد بالأمور المحسوسة. قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه في كل يوم 5 مرات هل يبقى من دمه شيء؟ قالوا لا، عجام 5 مرات ويغتسل بها النهر الذي عند بابه معنى يطلع نظيف نقي من الأوساخ، لا يبقى به درن ولا يبقى به وسخ، لأن تكرر الاغتسال بهذا النهر 5 مرات. فلما وضح لهم بهذا المثال الذي هو بصورة محسوس ومشاهد ومعاين واستقر في أذهانهم هذا المعنى، قال كذلك الصلاة الخمس. الإنسان عندما يحافظ على الصلاة الخمس ويحرص على أدائها ويؤديها جماعة، لأن كونه بالباب وكونه بالباب يغتسل بالباب يعني معنى فيه خروج من الباب وفيه ذهاب إلى الصلاة وإتيان بها جماعة وإتيان بها جماعة، فيدل على تكثير الصلوات الخمس للذنوب وحطها الخطايا كما يحصل هذه النظافة للجسد الذي يحصل الاغتسال الذي يحصل الاغتسال فيه في هذا النهر 5 مرات في اليوم. معنى هذا أن تكرر هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة 5 مرات يكفر الله تعالى بها الذنوب ويحط بها الخطايا كما يحصل التنظيف لمن يغتسل بهذا النهر 5 مرات. لأن يعني ذكر الخمس لعدد الصلوات الخمس، ذكر الخمس مرات لذكر لعدد الصلوات الخمس، هذا يدلنا على تكثير الصلوات للذنوب والخطايا، ولكن هذا باجتناب الكبائر كما هو معلوم. قال باب تضييع الصلاة عن وقتها. وهذا الحديث فيه ضرب الأمثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث كثيرة يضرب الأمثلة لتوضيح المعاني لذكر الأمور المحسوسة والمشاهدة والمعاينة، لأن هذا فيه تقريب للأذهان وجعل المعنى بصورة المحسوس المشاهد المعاين، وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام ونصحه وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم، حيث يبين لها حيث بين لها غاية البيان بأنواع البيان بالتشبيه والأمثلة، التشبيه والتمثيل وغير ذلك، وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته صلى الله وسلم وبارك عليه. ونقف ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه. يا شيخ طيب، هل شارب الدخان اذا كان مصر على شرب الدخان هل تحصل منه كبيرة فيما بعد؟ كبيرة يعني في اصراره على الدخان. الاصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى وارضاه، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار. يعني معنى هذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان الصغيرة اذا صحبها قلة مبالاة وقلة حياء وقلة اكتراث وعدم اهتمام بها فانها تضخم وتكبر حتى تصير من الكبائر، وعكس ذلك الكبيرة اذا صحبها خوف وندم وخجل وحياة من الله عز وجل يكون هذا الذنب يتراءى له ويكون على باله خائفا من عقوبته ومن مغبته، فإنه يتضاءل ويرمحل حتى ما يكون كبيرا، فهذه الجملة على كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يبين لنا أن الاستغفار والندم والخوف من الله عز وجل والتوبة تتلاشى معها الذنوب الكبيرة حتى تضمحل وتكون لا شيء. وعكس ذلك الصغائر إذا صاحبها قلة مبالاة وعدم اهتمام وعدم حياء من الله عز وجل حيث يصر عليها فإنها تلتحق بالكبائر ويكون شأنها شأن الكبائر. بعد قراءة الفاتحة يأتي بصورة، هل يأتي بالبسملة أو بالاستعاذة؟ لا، ما يأتي بالاستعاذة، يأتي بالبسملة إذا كان من وسط السورة. لا يأتي بالبسملة إذا كان في وسط السورة، وإنما يأتي بالبسملة إذا قرأ من أول السورة. وأما إذا قرأ من وسط السورة أو من آخرها فإنه لا يأتي بالبسملة، وإنما يأتي بالقراءة فقط بعد الفاتحة. نعم، بعد الفاتحة إذا قرأ من يعني تكفي الاستعاذة والبسملة حقيقة. نعم، الفاتحة لكن البسملة إذا كان يقرأ، لأن البسملة آية من أول كل سورة فهو يقرأ يأتي بها لا يغفلها. وإن كان إماما يعني بين السكتة يعني قرأ الفاتحة وأمنوا وسكت وأتى بسورة ثانية من وسط السورة، هل يأتي بالاستعادة ولا يواصل التلاوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب مواقيت الصلاة. وقال: باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته عليهم. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو في العراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر كتاب الصلاة وأورد تحته مجموعة من التراجم، أتى بعد هذا الكتاب بكتاب مواقيت الصلاة. وكانت التراجم التي مرت في كتاب الصلاة تنقسم إلى مجموعات: مجموعة تتعلق بفرضية الصلاة وما يتعلق بستر العورة، ومجموعة تتعلق باستقبال القبلة وما يتعلق بأحكام المساجد، ومجموعة تتعلق بسترة المصلي واكتفاء السترة. وبعد ذلك أتى بهذا الكتاب الذي هو كتاب مواقيت الصلاة. وهي بيان أوقاتها التي جعل الله عز وجل جعلها عز وجل مواقيت للصلاة تؤدى فيها، فلا تؤدى قبلها ولا تسبق أوقاتها، وإنما ينتظر دخول الوقت. وذكر في هذا الكتاب المواقيت، ثم يأتي بعد ذلك كتاب الأذان، لأنه إذا عرف الوقت وعرفت بدايته فالأذان إعلام بدخول الوقت ونداء وإشعار بأن الوقت دخل، فيمكن أن يؤتى بالصلاة. فبدأ بالمواقيت ليحصل تحديدها وبيانها، ثم يأتي بعد ذلك كتاب الأذان الذي هو إعلام بدخول الوقت، الذي هو إعلام بدخول الوقت. والله عز وجل لما فرض الصلاة جعل لها أوقاتا معينة لا يجوز تقديمها عنها ولا يجوز تأخيرها عنها. الصلاة تؤدى في وقتها ولا تؤخر عنه، وما دام الإنسان نفسه في جسده ويحافظ على الصلوات في أوقاتها ولا يؤخرها عنها، ويؤدي الصلاة على حسب حاله في الوقت، يؤدي الصلاة على حسب حاله في الوقت ولا يؤخر الصلاة عن أوقاتها، لأن الله عز وجل جعل للصلاة أوقاتا تؤدى بها. ولهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في أول هذه الترجمة، فهي فضل أوقات الصلاة وفضلها. وقال موقوتا موقتا وقته عليهم، يعني جعل هذه الصلاة لها وقت موقوتة وموقتة، موقتة وقته عليهم، أي أن المقصود بالموقوت المؤقت المحدد له وقت معين لا يتقدم عنه ولا يؤخر عنه. ثم أورد هذا الحديث الذي هو حديث عائشة، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي فيه إنكاره على المغيرة بن شعبة لما كان واليا للكوفة، وأنه كان أخر الصلاة، جاء في بعض الروايات أنها العصر. فقال له أبو مسعود الأنصاري: ألم تعلم أن جبريل، أما علمت أن جبريل نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حتى عد 5 مرات بذلك الصلوات 5، وأن هذه الصلوات وقتت أوقاتها بتعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوقات، ونزوله بعدما فرغت الصلاة ليلة الإسراء، فإنه نزل في وقت صلاة الظهر فصلى به، ثم العصر فصلى به، ثم المغرب فصلى به، ثم العشاء فصلى به، ثم الفجر فصلى به. وجاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث أنه نزل يومين، يوم صلى فيه بأول وقت ويوم صلى فيه في آخر الوقت المختار، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. فإذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنت أوقات الصلاة وحددتها بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمه جبريل هذه الأوقات وأمه في الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته وصلى الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل، وعلم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة وأنها تؤدى في هذه الأوقات. وقد جاء أن المغيرة رضي الله عنه وأرضاه لم يؤخر الصلاة بعدما بلغه هذا الخبر من ابن مسعود. المقصود بذلك التأخير عن وقت المختار، وليس التأخير عن وقتها الذي يكون أداؤها بعد خروج وقتها، لأن بعض الصلوات لها وقت اختيار ووقت اضطرار، فالذي بالإنسان فيه مندوحة هو إلى وقت الاختيار. فالعصر من كون ظل الإنسان مثله إلى أن يكون مثليه، هذا وقت اختيار. وأما الاضطرار أو إلى غروب الشمس أو إلى ما قبل غروب الشمس، الإنسان إذا اضطر ونام ولم يستيقظ ظل قبيل غروب الشمس فإنه يصلي الصلوات الصلاة في ذلك الوقت ويكون وقتا لها، ولكنه وقت اضطرار لا يؤخر الإنسان إليه وهو مختار، وإنما يكون هذا في حال الاضطرار فهي صلاة في الوقت، تعتبر صلاة في الوقت، ولكن ليس كل مصل وآخر الصلاة إلى ذلك الوقت، وإنما إذا اضطر إلى الإنسان إلى ذلك وأداها في ذلك الوقت فقد أداها في وقتها. وإذا غربت الشمس إنها تكون مقضية ولا تكون مؤدات، لأن الوقت كله خرج الذي هو وقت الاختيار ووقت الاضطرار. ثم عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما حصل منه تأخير الصلاة أي عن وقتها المختار أي عن الوقت المختار، لما حصل له منه ذلك وأخرها إلى آخر وقت المختار، ونبه عروة بن الزبير ثم استثبته أو استثبت منه في ذلك، فساق له الإسناد عن أبي مسعود الأنصاري عن ابنه بشير عن أبي مسعود أنه حدث بذلك عن رسول عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزم بذلك. وفي هذا بيان ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين من التنبيه على أمور الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر والاستسلام والانقياد من المدعوين الذين يبلغون السنن وتذكر لهم الأحكام. فإن كل من المغيرة وهو صحابي، فإن كل من أبي مسعود وهو صحابي، وعروة بن الزبير وهو تابعي، نبه أبو مسعود المغيرة وهو صحابي، وعروة نبه عمر بن عبد وهو تابعي ونبه تابعيا، وفي ذلك حصول الدلالة على الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر من الصحابة ومن بعدهم، والاستسلام والانقياد من المدعوين الذين تبين لهم الأحكام، كما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ومن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ففي هذا بيان سلف ما كان على سلف هذه الأمة، المدعوون والداعون والمدعوون، كل يحصل منه ما يحمد عليه وما يشكر عليه وما يمدح عليه. هؤلاء يدعون وهؤلاء يستسلمون وينقادون ويجيبون لما نبهوا عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي القطعة المتعلقة بصلاة العصر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر، أي أن ذلك في أول وقت، لأن ذلك في أول وقت فتكون الشمس قد نزلت في الحجرة ولم تكن ذهبت الشمس إلى جهة الغروب، فتكون خرجت من الحجرة، يعني معنى ذلك أنه كان في أول الوقت. وفي هذا بيان التنبيه، بيان الاتيان بالصلاة في وقتها المختار والمبادرة إليه في أول وقت، هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الأولى، لأن فيه مسارعة إلى الخيرات ومبادرة إلى فعل الأعمال الصالحة. وهذا الحديث هو أول حديث في الموطأ، هذا الحديث الذي معنا في أول كتاب المواقيت هو أول حديث في الموطأ. وحديث الموطأ منها ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومنها ما لم يخرجه. وفي الموطأ مسائل فقهية وبلاغات غير موصولة وغير مسندة، ولكن الشيخ محمد فؤاد الباقي رحمه الله له جهود عظيمة في أعمال فنية فيما يتعلق بالفهرسة والترقيم، فإنه خدم الموطأ خدمة جيدة حيث رقم أحاديثه، وعندما ينتهي كل حديث إن كان في الصحيحين ذكر في آخره أنه رواه البخاري في كتاب كذا باب كذا، وإن كان رواه مسلم قال رواه مسلم في كتاب كذا. فهذه النسخة التي نسخة من الموطأ التي عملها التي خدمها عبد الباقي يتبين الإنسان منها ما كان إذا كان حديث في الصحيحين، وأين مكانه من صحيح البخاري، وأين مكانه من صحيح مسلم إن كان موجودا. وفيه خدمة جليلة لهذا الكتاب. وهذا الحديث هو أول حديث في الموطأ، وقد رواه الإمام البخاري في أول كتابه المواقيت. نعم، يقول اعلم ما تحدث، المقصود من ذلك الاستهداف، المقصود من ذلك الاستهداف والتحقق، وأن الإنسان قد يكون بلغه ذلك ولكنه إذا كان أخذه بالإسناد، فهذه الطريقة المتبعة والطريقة المعتبرة في ثبوت السنة وهي الإسناد. ولهذا ذكر الإسناد وقال إن بشيرا حدث عن أبيه بكذا. يعني أراد أن يحقق أن هذا حصل من فعل جبريل، وأنه هو الذي علمه أوقات الصلاة، فبين له ذلك بالإسناد، وهو عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب قول الله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباس هو ابن عباس عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إليكم كما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحمتم والمطير والمقير والنقير. هذه الترجمة هي قوله باب قوله منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وأورد تحتها حديث وفد عبد القيس الذي سبق عن مرة في كتاب الإيمان، ولكنه أورده هنا من أجل قوله وإقام الصلاة وتقيم الصلاة. وإقام الصلاة، فإن إقامة الصلاة من إقامتها فعلها في أوقاتها، إقامتها فعلها في أوقاتها والإتيان بها على ما شرع الله عز وجل وعلى ما بين الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن إقامة الصلاة يشمل الإتيان بها في الأوقات، وهذا هو الذي يناسب الإتيان بهذا في كتاب المواقيت، وكذلك الإتيان بها على الهيئة التي جاء بيانها وتفصيلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها ورفوعها وسجودها وجلوسها وأفعالها ومستحباتها وواجباتها وما إلى ذلك، كل ذلك داخل تحت إقامتها. فهو أتى بالآية التي فيها إقام الصلاة، وبالحديث الذي فيه أن من الإيمان إقام الصلاة، أن من الإيمان إقام الصلاة، حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأعمال ظاهرة أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وثانيها إقام الصلاة. فدل ذلك على عظم شأن الصلاة وإقامتها والإتيان بها على ما شرع الله في أوقاتها وعلى هيئتها التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله، والتي قال فيها صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم آخر الآية قوله لا تكونوا من المشركين، أمر بإقام الصلاة ثم قال لا تكونوا من المشركين. هذه من الآيات التي يستدل بها من قال بكفر تارك الصلاة، وأن من لم يكن مقيما للصلاة فإنه يكون كافرا، لأنه ذكر بعد إقامة الصلاة قوله لا تكونوا من المشركين الذين لا يصلون. وقد جاء في القرآن العظيم في سورة المدثر أن أهل سقر عندما يدخلون سقر ويسألون ما الذي أدخلكم سقر، يبينون ويذكرون في جوابهم في أول ما يجيبون أنهم ما كانوا يصلون. فالله عز وجل لأصحاب اليمين في جنة يسألون عن المجرمين ما سلفكم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين، وكنا نقوم مع الصائغين، كنا نتلو اليوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكان في أول ما أجابوا به أنهم ما كانوا يصلون. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأهمية الإتيان بها في أوقاتها والحرص عليها والحذر من التهاون بها، لأن التهاون بها هذا شأنه وهذا أمره ليس بالأمر الهين، بل هو خطير وعظيم. وحديث عبد القيس مرة في كتاب الإيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا وسألوه ومهدوا لسؤالهم بأنهم لا يستطيعون الوصول إليه في كل وقت وأن بينهم وبينه كفار مضر وأنهم لا يستطيعون الإتيان إليه في الشهر الحرام، وذلك لأن الكفار يحترمون الأشهر الحرم ولا يقاتلون فيها، ويتخذ وفد عبد القيس من هذه الأشهر مناسبة يأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا فمرنا بأمر فصل نعمل به ونبلغه من وراءنا. فقال أمركم بالإيمان، ثم بين لهم الإيمان بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يؤدوا الخمس مما غنموا. محل الشاهد من هذا قوله إقام الصلاة، وإرادة هنا كما عرفنا في كتاب المواقيت لأن من إقامة الصلاة اللي كانوا بها في أوقاتها، لا يؤديها الإنسان قبل وقتها ولا يؤديها بعد وقتها، لا يؤديها قبل وقتها ولا يؤخرها عن وقتها، لكن إذا فات الوقت يؤديها، لكن لا يقدمها، ولو قدمها لم تصح، لو قدمها على وقتها تعتبر باطلة لأنها جاءت في غير وقت، وعليه أن يؤديها في الوقت، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها، وإن أخرها وخرج الوقت فعليه أن يقضيها. وإذا كان متعمدا ففيه خلاف بين العلماء في كونه يقضيها أو كونه لا يقضيها. وأما إذا كان تأخيرها بأمر خارج عن إرادته فكونه نائما أو ناسيا فإنه يقضيها إذا ذكرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقد تقدم الكلام على حديث ابن عقيل وما يتعلق به، وتقدم أيضا أن هذه الأشياء التي ذكرها لهم في الأشربة، وأن ينتبذوا وأن لا ينتبذوا في هذه الأواني التي هي سميكة وغليظة ويسرع إليها الإسكار، ولا يدرى بالإسكار إذا حصل، لأنه لو كان في جلد فإنه يتشقق ويتفطر. وأما هذه الأوعية فإنها سميكة وغليظة ويابسة وصلبة، فيحصل الإسكار وهو يشعر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتبذوا بهذه الأوعية، وأن ينتبذوا بالأسقية التي يظهر الإسكار إذا حصل يتبين بتشقق الجلود. ولكن عرفنا فيما مضى أن هذا نسخ في حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن أن تنتبذوا إلا في الأسقية، فانتبذوا في أي وعاء، ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. يعني فما جاء في حديث أخرى عن القيس نسخ فيما جاء في حديث بريدة لأنه ينتبذ في كل وعاء، لكن بشرط أن لا يصل إلى حد الإسكار، فإذا أسكر فإنه يراق ويتلف. قال: باب البيعة على إقامة الصلاة. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذه الترجمة هي البيعة على إقام الصلاة، أورد تحتها حديث جرير بن عبد الله الأجلي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث سبق أن مر في آخر كتاب الإيمان في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأورد حديث جرير بن عبد الله الأجلي في ذلك الباب، وأورده هنا من أجل إقام الصلاة، من أجل إقام الصلاة والبيعة على إقام الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس على إقام الصلاة، وذلك لأهمية الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يدعى إليه بعد الدخول في الإسلام، وهي التي يتبين بها المؤمن من غير المؤمن والصادق من الكاذب، لأنه يتبين خلال 24 ساعة كون الإنسان مسلم أو غير مسلم، بكونه يصلي أو لا يصلي، كونه من المصلين أو ليس من المصلين. فالصلاة هي أهم أول ما يدعى إليه، أول ما يدعى إليه بعد الإسلام، بعد الدخول في الإسلام. وقد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له لما وصله إلى اليمن، على أنك تتركه من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه سيكون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات لكل يوم وليلة، خمس صلوات في كل يوم وليلة. فالصلاة أول ما يدعى إلى عبادة الإسلام، وما دلنا على أهميتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع عليها، عندما يأتي الشخص يبايعه يبايع على الشهادتين ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولكنه صلى الله عليه وسلم يضيف أشياء وراء هذه الأمور تناسب الذين أضيفت إليه. ففي حديث ابن عبد القيس جاء إضافة تأدية الخمس من المغرب، لأنهم أهل جهاد وبينهم وبينهم الكفار مضار، وأنهم بصدد مجاهدتهم وأنهم يؤدون الخمس. فإذا بين لهم يعني هذا الشيء الذي هو أداء الخمس. وأما جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، لما كان سيدا في قومه وكبيرا في قومه، وأن له تأثير كبير في النصح إذا نصح لهم وإذا قام بالنصح لهم، فبايعه على النصح لكل مسلم، بايعه على النصح لكل مسلم، فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا قدر مشترك يبايع عليه. ولكن يضاف إلى هذا في كل بحسبه وفيما هو متمكن منه. فلما كان جرير رضي الله عنه وأرضاه كان بهذه المنزلة، الذي هو سيد في قومه وزعيم في قومه، حصلت المبايعة على النصح لكل مسلم، لأنه إذا قام بهذا الذي بويع عليه من النصح لكل مسلم صار بسبب ذلك خير كثير ونفع عميم يترتب على ذلك ويحصل نتيجة لذلك. ومحل الشاهد من هذا إقامة الصلاة، ومن إقامة الصلاة الاتيان بها في أوقاتها، ليس قبل الوقت ولا تؤخر عن الوقت. قال باب الصلاة كفارة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا بمسلم